أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخ الأنصاري قدس الله نفسه قسم المكلف إلى قاطع وزان وشاك، وذكر في أول بحث البراءة أن المراد بالزان يعني يسر من كلامه والطريق المعتبر. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه يقتضيه الترتيب التبعي، وذلك فإن المكلف إذا قطع بالحكم كان قطعه حجة له وعليه، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأدلة الاجتهادية ولا إلى الأصول العملية، فإن حجية كل واحد منهما منوط بالجهل بالواقع وعدم إحراز الواقع بجنانا. القاطع بالحكم لا يمكن أن يتعدد بشيء، وإذا فرضنا أنه لا قسم له فإن كان عنده طريق معتبر كان هذا هو المتبع، يتبع الطريق، فهو في حكم العالم، يعني في حكم الشارع اعتبر عالما، ولا تصل النوبة معه إلى الأصل العملي. فإن الدليل الاجتهادي حاكم على الأصول الشرعية وبارد على الأصول العقلية، وعلى كلا التقديرين لا مجال للرجوع إلى الأصل مع الأمارة المعتبرة، وكون المكلف عالما بالواقع تعبدا وبجعل من الشارع. إذا لم يكن لا هذا ينعلقات ولا ذات الطريق المعتبر، فحينئذ ينتهي الأمر إلى الأصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب على تفصيل ذكره قدس الله نفسه. هذا هو الذي يختزيه الترتيب التبعي. وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من التثنية وتقسيم المكلف إلى قسمين، إما قاطع أو غير قاطع، القاطع يعمل بقطعه سواء كان متعلقا بالحكم الواقعي أم كان متعلقا بالحكم الظاهري، فيدخل في ذلك الطرق المعتبرة شرعا، بل يدخل في ذلك الظن الانتدادي على الكشف، فإنه أيضا طريق المعتبر، والمكلف معه قاطعا بالحكم الظاهري، بل يدخل في ذلك جميع الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب أو الاحتياط الشرعي إن قلنا به، فإن المكلف أيضا قاطع بالحكم، ولا فرق في حجية القاطع. وترتيب الآثار على القاس بين أن يكون متعلقه حكما واقعيا وأن يكون حكما ظاهريا، وإذا فرضنا أنه ليس له قطع لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، طبعا ينتهي أمره إلى الظن الانسدادي على الحكومة لو تمت المقدمات وكان عنده ظنون. فإن فقد أحد الأمرين، إما أن مقدمات الحكمة لم تتم أو فرضنا أنه ليس بظانين، حينئذ ينتهي الأمر للوصول العقلية من البراءة أو الاشتغال، قلنا هذا لا يتم. وذلك فإن القاطع وإن كان يترتب عليه أثره من دون فرق بين تعلقه بالحكم الواقعي أو الظاهري، هذا صحيح، إلا أن القطع بالحكم الظاهري موضوعه الجهل بالواقع، ومع الجهل بالواقع إما أن يكون طريق المعتبر أو يكون هنا أصل المعتبر. على كلا التقديرين القت بالحكم الظاهري قد نشأ من أحد الأمرين، إما من جعل الشارع ما ليس بقصد علم علمان، وإما من جهة تعبده بحكم من أصالة الإباحة مثلا أو الاستصحاب. وهذا الكتاب بل إنما هو لأجل أن يبحث في هذا الكتاب عن تلك الجهتين، وإلا فالقت بالحكم الظاهري يترتب عليه أثر وهذا بلا إشكال، إلا أن هذا الحكم الظاهري من أين نشأ؟ كيف هكذا لنزل بالحكم الظاهري؟ إما من جهة جعل الشارع ما ليس بعلم علمان، فلا بد من هذا البحث. نرى أن أي شيء قد جعله الشارع حجة فهو ليس بحجة في نفسه، أو في موارد الأصول العملية الشارع جعل أي حكم من الأحكام حتى أنه ببركة هذا البحث نتمكن من القطع بالحكم الظاهري. فالتقسيم الثنائي لا أثر له ولا يكون بل بمهم، وإنما التقسيم الصحيح والذي قسمه شيخنا الأنصاري قد نزل الله نفسه، ولا بد من البحث في كل من هذه الأمور مستقلان، البحث عن القطع عن أحكام القطع، والبحث عن أحكام الطريق المعتبر، والبحث عن الأصول العملية. وذكر صاحب الكفاية أيضا أن المراد بالحكم في المقام هو الحكم الفعلي، فإن الحكم الإنشائي لا أثر له، قطع به أم لم يقطع به، الأثر إنما يترتب على القطع بالحكم الفعلي، وأما الحكم الإنشائي فهذا لا يترتب عليه شيء، يعني أثر وإن كان معلوما للمكلف. إن أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء بغير داء البعث، الإنشاء بداء الامتحان مثلا، أو بداء السخرية، أو التعجيز، أو التهديد، أو غير ذلك من الجهات، فهذا لا يكون من الحكم في شيء. موضوع الكلام يعني كلام الشيخ الحكم الفرعي، اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم فرعي شرعي الإنشاء بداء الامتحان لا يكون هذا من الحكم الشرعي، لنحتاج إلى التقييد بالحكم الفعلي كما قيد المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي، لا نحتاج إلى الفعلي لأن غير هذا ليس بداخل في المقسم، ليس من الحكم في شيء. الإنشاء بداء الامتحان أو بداء التهديد لا يؤدي من الحكم حتى يحتاج إلى مخرجين. نعم القطع به لا أصل له إلا أنه ليس من الحكم في شيء. وأما الإنشاء بداء البعث الذي تكلمنا فيه مرار، وهو أن الشارع يجعل الحكم وينشئه على الموضوع المقدر وجوده، ما لم يتحقق الموضوع خارجا لا يكون الحكم فعليا، وإنما هو ثابت في مرحلة الإنشاء. القانون هكذا، القانون في الشريعة المقدسة أن المستطيع يجب عليه العدل، لكن إذا فرضنا أن المستطيع غير موجود في الخارج حينئذ الوجوب الفعلي غير موجود في الخارج لعدم الاستطاعة، وإن كان الحكم مجهولا في عالم التشريع وفي مرحلة الجعل موجود الحكم. يصح أن يقال إن في الشريعة الإسلامية يجب الحج على كل المستطيعين فإن الأحكام المجهولة إنما هي مجهولة على نحو القضايا الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوع ولا يعتبر وجود الموضوع خارجاً. وهكذا سائر القضايا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة لا يعتبر منهما لا يعتبر في هذا الحكم أن يكون في الخارج زان وزانية. هذا الحكم مجهول أن الزاني أو الزانية كل منهما يضرب 100 جلدة كان في الخارج زنا أم لم يكن في الخارج زنا. الخمر حرام في الشريعة المقدسة كان في الخارج خمر أم لم يكن. فهذا نسميه بالحكم الإنشائي. إذا فرضنا أنه وجد في الخارج مستطيع طبعا ذلك الحكم المجهول على نحو القضية الحقيقية يكون فعليا ويخرج من الفرض والتقدير إلى مرحلة الفعلية والتحقيق يكون بالفعل. الآن زيد مأمور بالهاج ومطلوب منه الهاج إن أراد بالحكم الإنشائي هذا كما أفاده مقدس الله نفسه غير تام لأن الحكم الإنشائي وإن كان المقلد لا أثر لقطعه به. المقلد يعلم بأن المجهول في الشريعة المقدسة هكذا إما قطعا وجنانيا أو بطريق المعتبر لا أثر له إلا أن المجتهد بالنسبة إلى المجتهد له أثر فعلي. إذا كان المكلف قاطعا بالحكم الإنشائي بهذا المعنى أو كان عنده طريق معتبر على الحكم الإنشائي بهذا المعنى فأثره أنه يفتي على صدقه. كما أن جعل الحكم لا يتوقف على وجود الموضوع افتاء المجتهد أيضا لا يتوقف على وجود الموضوع. المجتهد يفتي بأن الزاني والزانية يجلدان أو بأن المستطيع يجب عليه الحج أو أن الأمل الفلاني محرم هذا واجب العقد الفلاني صحيح والعقد الفلاني باطل. كان في الخارج هذا العقد موجودا أم لم يكن موجودا سيصح أن يقال إن المجتهد إذا قطع بالحكم الإنشائي أو قام عنده طريق على الحكم الإنشائي أو جرى فيه الاستصحاب مثلا كان شاكا ولكن ثبت الحكم بالاستصحاب له أن يفتي على صدق ذلك. فالتقييد المتعلق يعني متعلق القات تقييده بالحكم الفعلي لا وجه له بل كما أن القطع بالحكم الفعلي له أثر وهو لزوم الإطاعة والمزي على طرقه يعني الجري على طرقه فعلا أو تركا كذلك القطع بالحكم الإنشائي له أثر وأثره جواز الإفتاء على طرقه. فللمجتهد أن يفتي بأن الأمل الفلاني محرم المعاملة الفلانية باطلة كانت هذه المعاملة موجودة في الخارج أم لم تكن موجودة. فهذا التقييد أيضا لا أثر له. يبقى هنا شيء وهو أن المجتهد إذا قطع بالحكم لا إشكاله يفتي على صدقه. إذا لم يكن قاطعا قام عنده طريق على الحكم الشرعي أيضا لا إشكال فيه. اذا فرضنا انه لا هذا ولا ذاك المجتهد يشك في ثبوت حكم في الشريعة المقدسة ان هذا الحكم مجعول شرب التوتنه حرام او ليس بحرام او يشك في حكم كان له وكانت له حالة سابقة يشك في ارتفاعه وبقائه هنا يدع الاشكال وهو ان الرجوع الى الاصل هو وظيفة من؟ هل هو وظيفة المقلد او وظيفة المجتهد؟ اما المقلد فهو كثيرا ما غافل عن هذه الامور ومعلوم ان الاصول انما هو حكم للشاك في مورد الاستصحاب الشاك المسبوق باليقين من لم يكن كذلك لا تشمله أدلة الأصول ألا أن المقلد لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول العملية لأنه يحتاج إلى الفحص عن الدليل وهو عاجز عن الفحص ولا يجوز الرجوع إلى الأصل من دون فحصه المجتهد يرجو إلى الأصول العملية هذا أيضا لا يمكن لأن المفروض أن الحكم ليس بحكم الله وإنما هو حكم لشخص آخر كيف يجري البراءة المجتهد ما أنه هو غير شاك في حكم نفسه وإنما هو شاك في حكم شخص آخر ما معنى أن يكون هذا حلالا له كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ما معنى أنه للمجتهد حلال أو رفع ما في ما لا يعلمون ما معنى الرفع عن المجتهد المسألة غير مبتلى بها بالنسبة إلى المجتهد ولا سيما في جملة من الأحكام التي لا يبتلي بها المجتهد أبدا كأحكام النساء مثلا كيف يمكن الرجوع إلى الأصل في هذه الموارد المقلد لا يمكنه الرجوع إلى الأصل لعدم تمكنه من الاجتهاد من الفهم بل لغفلته عن هذا الحكم أصلا والمجتهد أيضا لا يمكنه الرجوع لأن الحكم غير راجع إليه ما معنى أن المجتهد يرجع إلى البراءة بالنسبة إلى حكم شخص آخر هو لا يحتمل اشتغال ذمته ليرجع إلى البراءة هذا نتكلم فيه إن شاء الله.